بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ما دل من الأدلة على إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كم كبير من الأدلة النقلية والأدلة العقلية. في هذه الليلة نستعرض بعض الأدلة بشكل مرور عابر، ونرجع الباحث إلى المفصلات. والحقيقة أن الأدلة متواترة، حتى أن العلامة الحلمي رضوان الله عليه ألف كتابا اسمه كتاب الألفين. هذا الكتاب عبارة عن جزئين، الجزء الأول ألف دليل مما ورد به الناقل في إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والكتاب الثاني ألف دليل فيما يحكم به العقل من إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلذلك سماه كتاب الألفين، ألف من النقل وألف من العقل على إمامة علي عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله. فالأدلة متوافرة وكثيرة جدا في الآيات الشريفة، في الروايات، فيما يحكم به العقل أيضا. فسماحة السيد الأستاذ دامبله كتب أيضا كتابا في جزئين اسمه علي في القرآن. سماحة السيد آية الله السيد صادق الشيرازي دامبله كتابه علي في القرآن مكون من جزئين، جمع فيه جملة مما رواه العامة فقط من الآيات الشريفة التي نزلت في علي عليه الصلاة والسلام وفي إمامته، مضافا إلى الكتاب الآخر أهل البيت في القرآن، والكتاب الثالث المهدي في القرآن عليه الصلاة والسلام، والكتاب الرابع الزهراء في القرآن. الأدلة حقيقة متواترة جدا، بما يكفي المنصف للاعتقاد والإيمان بأحقية ما يقوله الإمامية من إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. نحن في هذه الليلة نستعرض بعض الأدلة كمرور سريع على القضية، وبعد ذلك نتوقف في مسألة إمامة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. في قوله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، اتفقت كلمة المسلمين على أن هذه الآية نزلت في علي عليه الصلاة والسلام. كل لا أحد من المسلمين يخالف في هذه المسألة. من الواضح أيضا أن الولي في أحد معانيه يعني المتصرف، والآية الشريفة ذكرت ثلاثة مراتب للولاية: ولاية الله سبحانه وتعالى، ثم ولاية النبي، ثم ولاية الله يعني حقه في التصرف في شؤون الخلق وحكومة وحكما وتصرفا، هذا أولا وبالذات يعود إلى الباري عز وجل، ثم من بعده يعود إلى الرسول ثم من بعده يعود الى الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والكل اتفق على ان هذه الآية نزلت في علي، ولا احد من المسلمين يخالف ان الله له الولاية على الناس، لا احد من المسلمين يخالف ان النبي صلى الله عليه وآله له ولاية على الناس. فالآية عندما تذكر الذين آمنوا معناه هنالك عنه وهنالك خصوصية وميزة، أرادت الآية بيان هذه الميزة وهي لمولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الولاية في الإمام. في قوله سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما، هذه الآية الشريفة أيضا روى الجمهور روايات بعضها عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي قال وصلت الدعوة إلي وإلى علي، هذا الحديث من مصادر العامة أنا أنقله، وصلت الدعوة إلي وإلى علي إذ لم نسجد لصنم قط. وهذه العبارة فيها من الدلالات الشيء الكثير، لم نسجد لصنم قط، هذا إذا نضيفه إلى الآية الشريفة لا ينال عهد الظالمين تصبح الدلالة جدا ظاهرة وواضحة في أن المقصود من الإمام هو الإمام الموحد المعصوم عن الشرك، المعصوم عن الكفر، المعصوم عن المعصية. فرسول الله صلى الله عليه وآله حسب ما يرويه المغازلي في المناقب ويرويه جملة من المؤرخين جمل الرواية في كتب الرواية يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله قال وصلت الدعوة إلي وإلى علي إذ لم نسجد لصنم قط، فاتخذني الله سبحانه وتعالى نبيا واتخذ عليا وصيا بهذا النص وصيا. هذا أيضا حديث في هذا المقام. الآيات اللي يريد نستقرأها اللي يريد يراجع أيضا المسألة يتمكن أن يرجع إلى كتاب علي في القرآن فيجد ما يشفي العليل ويروي الغليل في هذا المجال. أما ما ورد من السنة الشريفة فروايات متواترة، منها حديث الغدير الذي هو حديث متواتر عند الفريقين، مو فقط خاصة يروي الشيعة وإنما حتى العامة يسلمون بتواتر هذا الحديث، وهذا الحديث مضمونه يصرح وينص بأن الولاية لعلي عليه الصلاة والسلام. ومنها حديث الثقلين المعروف، ومنها الآية الشريفة عندما نزلت في قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ابن الأثير في الكامل والطبري أيضا في تاريخه يرويان قصة أن النبي صلى الله عليه وآله عندما دعا قومه وأرحامه وصنع لهم وليمة ثم بعد أن أطعمهم قام بينهم خطيبا وقال من يؤازرني على أن يكون أخي ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي؟ في ثلاث مرات لا أحد يقول سوى علي عليه الصلاة والسلام. في المرة الرابعة اتخذه صلى الله عليه وآله وصيا وخليفة ووارثا من بعده. والحديث متفق عليه أيضا بين العامة وبين الخاصة، حتى عند بعض المشركين قاموا من المجلس وقالوا لأبي طالب وهم يضحكون أن رسول الله، أما في تعبيرهم يجيبون اسم النبي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمرك بأن تطيع وتسمع لابنه. وهذه في الكامل في التاريخ موجودة وفي تاريخ الطبري موجودة ومعروفة القضية، فلا تحتاج إلى مزيد بلد. ومنه حديث المنزلة اللي شوية نتوقف عند هذا الحديث. هذا الحديث روي بطرق مختلفة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث في مواضع عدة وفي أزمان عدة وفي أرجم عدة. ومعنى وحاصل هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله قال مخاطبة عليا: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. هذا الحديث رواه العامة ورواه الخاص أيضا، والمصادر أيضا مذكورة في كنز العمار راوي، في مجمع الزوائد راوي، وجملة من روايات المؤرخين أيضا ناقلين هذا الحديث، وهو مسند من هذه الجهة. سلمان الفارسي رضوان الله عليه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله: من الوصي من بعدك؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كان وصي أخي موسى يا سلمان؟ سلمان قال: يوشع بن نون. قال: فوصي علي من بعدي، ينص في هذه القضية، يقضي ديني ويفي وعودي، وإلى آخر الحديث. هذا مضافا إلى ما رواه البخاري في هذا المعنى. أنا أقرأ لكم ما يرويه البخاري في هذا الحديث وبطرق مختلفة أيضا. صحيح مسلم أيضا يروي هذا الحديث، ثم بعد ذلك نتوقف عليه بعض التوقفات. البخاري في حديث المنزلة يرويه عن مصعب بن سعد عن أبيه في باب غزوة تبوك، وهو الحديث اللي يرويه البخاري، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فقال، يعني علي عليه الصلاة والسلام: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ تخرجون أنتم إلى الجهاد وتخلفوني في النساء والصبيان؟ طبعا هذا سؤال العارف، ليس سؤال الجاهل ولا سؤال الاعتراض، إلا أنه من باب إفهام الجاهل في القضية حتى الناس يفهمون بأن هذه الخلافة مو مسألة لأب أطفال، وأن النبي بعد 23 سنة من الدعوة ومن الحكم ومن دخول الناس في دين الله أفواجا يتركهم ويذهب من دون أن يعين الإمام، من دون أن يعين الخليفة. فسؤاله عليه السلام كان سؤال العارف، مو سؤال الجاهل. فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال صلى الله عليه وآله: ألا ترنا أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبيا بعد. هذا ما يرويه البخاري في جزء 4 كتاب بدء الخلق، باب غزوة تبوك وباب مناقب علي بن أبي طالب، وفي صحيح مسلم جزء 7 كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي، ينقل هذا الحديث. فهو حديث متفق عليه، حتى أن معاوية بن أبي سفيان اللي هو من ألد أعداء علي عليه الصلاة والسلام يقر بهذا الحديث، يقر بذلك في مقابل سعد بن أبي وقاص في قضية معروفة. هنا نسأل من يقول بأن النبي مات ولم يوصي بالإمامة، نسأل: هل النبي عندما قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى كان يقصد معنى ومضمون؟ لهذا كان كلاما لغطا، كلاما للتنهي، كلاما للمجاملة، كلام والعياذ بالله فيه الخديعة. لا يقل أحد من المسلمين يلتزم بالإيمان برسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال هذا الكلام لغطا، كما أن سائر الناس يجاملون بعضهم بعضا، أحيانا مجاملة صادقة وأحيانا مجاملة كاذبة. فلم يبقى إلا أن النبي صلى الله عليه وآله قصد المعنى وأراد من هذا المعنى حقيقة التشبيه بين علي وبين هارون: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الاستثناء ايضا واضح في الرواية الا انه لا نبي، معناته فقط هذه من جهة هي التي استثنيت من وجه المشابهة بينهما، فقط نبوة ما في، لان لا نبوة بعد خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله، الا انه بقية جهات الشبه حسب مثل هذا الحديث الذي يروي العامة والخاصة جهات الشبه كلها لازم تكون موجودة. ما هي الامتيازات والخصوصيات التي كان يمتلكها هارون بالقياس الى موسى؟ جملة الامور كان يمتلك هارون حسب نفس القرآن الكريم في آيات عديدة، وأكثر هذه القصة ذكرت في سورة طه، يريد يرجع إلى هذه السورة الشريفة يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر هارون وموسى وقصتهم بالتفصيل. هناك خصوصيات ومناصب كانت لهارون في ظل موسى، كلاهما نبي، إلا أن نبوة هارون في ظل نبوة موسى، لأن نبوة موسى نبوة عامة واسعة لكل الأمم لأنه من أولي العزم، أما موسى فكان ظهيرا كان مؤازرا هارون. من الأمور اللي كان يمتلكها هارون بالقياس إلى موسى مسألة الوزارة، أي وزارة كما يصرح القرآن الكريم عن لسان موسى، موسى سأل الله سبحانه وتعالى اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يصرح موسى في الطلب وفي السؤال بأنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له هارون وزير. كل واحد يعرف اللغة العربية ويرجع إلى قواميس اللغة العربية يعلم بأن الوزير مأخوذ من الوزر، والوزر بمعنى الثقل، والوزير في الاصطلاح أيضا يأتي بعد الأمير في الرتبة، أولا رتبة الأمير أو الملك أو الرئيس ما شئت فعبر، الوزير يأتي بعده في الرتبة. وإلى اليوم هذا الاصطلاح متعارف عليه في العالم، هنالك رئيس وهنالك وزير، هنالك ملك وهنالك وزير. لماذا يسمى الوزير أيضا وزير؟ لأنه يحمل أثقال المسؤولية عن الأمير، ولذلك البعض، وهذا أول متعارف إلى اليوم، أن مسؤوليات الوزراء ومسؤوليات الوزير أشد وأقوى وأبلغ من مسؤولية نفس الأمير. الأمير له دور الشرف ودور الريادة ودور التوجيه، أما الوزير هو الذي يمارس الأدوار ويتحمل المسؤوليات، وهذا فيه من الدلالة على الوثاقة والاعتماد والكفاءة والتفويض وإلى آخره من مراتب ومن شؤون. إذن هارون عليه الصلاة والسلام كان وزيرا لموسى لأن كان يحمل أثقالا عن موسى في تدبير شؤون الناس وفي هدايته. هنا نقطة أخرى أشارت إليه الآية، تقول موسى يقول اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الأهل في اللغة بمعنى ما يجمع الرجل في نسب أو في دين، لكن هاي الآية ذكرت الاثنين معا. شوفوا واجعل وزيرا من أهلي، هاي العبارة الأولى، هارون أخي هاي العبارة الثانية. إذا كان موسى يقول اجعل لي وزيرا من أهلي هارون كان يكفي في الدلالة، لأن الأهل معناه ما يجمع الرجل في نسب أو دين. فنعم لماذا موسى كرر هذا الكلام؟ قال هارون من أهلي وقال أخي، مع أن العبارة الأولى تكفي. هنا من إشارة إلى نقطة لطيفة ودقيقة الآية، وهي أن الأهلية هنا أهلية العقيدة والدين وأهلية النسب، لأن أهلية النسب ذكرت في ذيل الآية واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي، كيف هو علاقة المذهب؟ إذا ليش الأهل ذكره هنا؟ ذكره للإشارة إلى علقة الدين وعلقة العقيدة والاتباع. هذا نقوله هنا. اللي أيضا يريد يستفيد من مجموع الآيات الشريفة، نجد أن القرآن الكريم في جملة من الآيات استخدم الأهل على العقيدة. إذا تلاحظون في قضية نوح مع ولده، نوح عندما الله سبحانه وتعالى أذن بأن يغرق قومه في الماء، فأمر الله سبحانه وتعالى نوح في أن يبني السفينة حتى ينقذ نفسه ومن يعتقد بنوح. فنوح عليه الصلاة والسلام طلب وعدا من الله سبحانه وتعالى في أن ينقذ أهل معه. الله تعالى أعطى هذا الوعد. عندما جاء الطوفان ابن نوح خاطب يركب مع نفس السفينة، فنوح خاطب الله سبحانه وتعالى: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. أنت وعدك الحق، لهذا ابني راح يغرق، وهو من أهلي اللي أنت اعطيتني وعد في أنه راح تنجي أهلي. الله سبحانه وتعالى خاطبه قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في هذه الآية الإمام الكريم يطلق الأهل في الغالب، أيضا في مجموع الآيات التي وردت فيها الآية، في الغالب الأهل أطلق على الأهل المعنوي، الأيدي، الأهل الفكري. وهذا يكفينا في الدلالة إلى أن الآية الشريفة تقول: واجعل لي وزيرا من أهلي، يعني من عقيدتي، من مبدئي، من فكري. هارون أخي، اللي هو أيضا أخي النسبي، شيء واضح. الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنوح أنه ليس من أهلك نفى الأهلية. هل نفى أهلية البنوة؟ أهلية البنوة ما كان أكون مجال لنا فيها، لأن البنوة والأبوة من الحقائق التكوينية التي لا ترتفع بالاعتباريات. ليش؟ يعني ابن نوح ابن نوح، يريد أو لا يريد، بالنتيجة ابنه هو الآن موجود، وقد جعله الله من نسبه، في واضح هذا. إلا أنه عندما يقول ليس من أهلك، يعني ليس من عقيدتك، ليس من دينك ومبدئك. وهذه الآية إذا ضمناها إلى تلك الآية نفهم أن هارون كان يشترك مع موسى في المبدأ والعقيدة، وعليا يشترك مع رسول الله في المبدأ والعقيدة. وهذه الآية وحدها تكفينا لإثبات أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أهل البيت. ما نحتاج بعد إلى سائر الأدلة الأخرى النقلية أو العقلية. نفس هذه الآية، نحن وهذه الآية بالتأمل في مفردات هذه الآية يكفينا في الدلالة على أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أهل البيت الذين طهرهم الله ورفع عنهم الرجس. فبما أن الشيء الأول اللي كان لموسى يهاون بالقياس إلى موسى مسألة الوزارة والأهلية، وعلي عليه الصلاة والسلام بمنزلة هارون من موسى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما كانت لهارون الوزارة والأهلية لعلي الوزارة والأهلية. هذا المورد الأول في الآية الشريفة. المورد الثاني مسألة الثلاثة، أن هارون كما في قوله سبحانه وتعالى عندما أراد موسى أن يذهب إلى ميقات ربه خلف هارون كما في الآية الشريفة يقول: بني اخلفني في قومي وأصلح في ميقات. عندما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون: اخلفني في قومي وأصلح وأتبع سبيل المسلمين. الخلافة معناها نيابة تامة عن المستخلف في كل الخصوصيات والامتيازات. في واضح كان هذا لموسى ولهارون، كان لهارون الخلافة، كان لهارون الإمامة، كان لهارون التوجيه والإرشاد وما أشبه ذلك. إذا هذا المقام أيضا كان ثابت لهارون، فيثبت لعلي أيضا لأنه بمنزلة هارون من موسى. مضافا إلى هذا هنالك رواية يرويها أبو نعيم من العامة تدل على هذا المطلب. هذه الرواية بالله حافظ بإسناده يعني رجاله عن ابن عباس قال أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي بن أبي طالب عليه السلام وبيدي يعني في يد أخ علي عبد الله بن عباس ونحن بمكة وصلى 4 ركعات ثم رفع يديه إلى السماء النبي وقال اللهم إن نبيك موسى بن عمران سألك فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر الآية وأنا محمد نبيك صلوات الله وسلامه عليه أسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب أخي اشتد به أجري وأشركه في أمري. هذا ابن عباس وابن عباس معتبر عند العامة في رواياته. قال ابن عباس فسمعت مناديا ينادي قد أوتيت ما سألت. فظاهرا في الجعل أن الله سبحانه وتعالى جعله إماما وجعله وزيرا. هنا في الآية الشريفة بالنسبة لهارون وموسى بالنسبة لهذه الآية الشريفة الحديث الشريف حديث المنزلة في علق ما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ما قال في أي شيء بمنزلة هارون من موسى حذف المتعلق يفيد العموم يدل على ذلك قوله عليه السلام وقول الآية الشريفة أجد به أجري وأشركه في أمري. شنو هو الأمر الذي كان عليه موسى؟ كان الأمر الذي عليه موسى النبوة والتبليغ والإمامة والخلافة ولادة وتعليم الناس وتهذيبهم إلى آخره من مسؤوليات دينية يؤديها كل نبي وكل رجل منتسب إلى الله سبحانه وتعالى. فعلي عليه الصلاة والسلام أيضا شريكه وهو عليه وعلى فعله وقالهم أنا برسول الله الإمامة والخلافة شواب هذا ولكن إلى هناك ملام كانت لهارون والمعاذرة وذلك هذا من الأول والثاني أنا بعد يعرف. إذا الروايات الشريفة المتواترة والآيات الشريفة تدل على إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مضافا إلى ذلك الأدلة العقلية. أما الأدلة العقلية فهي كثيرة حقيقة جدا إلا أنه من المتفق عليه بين المسلمين وقد تواتر النقل في ذلك أن علي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأمة هو أعدل الأمة هو أعلم الأمة. وهناك روايات متواترة عن النبي هم الشيعة يروها وهم العامة يروها أيضا حتى أن الفخر الرازي في تفسيره لآية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم عندما يفسر هذه الآية يقول هذه الآية لأن النبي أخرج في يوم المباهلة علي وفاطمة والحسن والحسين حب أبناءنا وأبناءكم يشمل الحسنة نساءنا يشمل الزهراء سلام الله أنفسنا وأنفسكم منه يقول هذه تدل على علي علي كان هو الموجود وهي تدل على أن علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. الفخر الرازي يصرح ويقول وهذه الآية تدل على أن علي الأفضل الأمة. مضافا إلى ذلك اعتراف أبي بكر اعتراف عمر واعتراف جملة من الصحابة ومن المؤرخين في أفضلية علي عليه الصلاة والسلام منها ما يرويه القشتي في شرحه على التجريد وغيره في قضية أبي بكر بعد أن استخلف أبي بكر في الخلافة وصارت بعض الأحداث أخذ ينادي في المسلمين أقيموني أقيموني فلست بخيركم وعلي فيكم هو يصرح في هذه القضية أقيموني أقيموني فلست بخيركم وأنا أفضلكم وعلي فيكم وهذا اعتراف صريح في أفضلية علي عليه الصلاة والسلام منه. أما الروايات المعروفة عن أمر مولى علي لها لك أمر هذه جدا معروفة حتى أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي يقول في قضية ان كل الصحابة كانوا يرجعون الى علي في القضاء، كانوا يرجعون الى علي في الحكم، كانوا يرجعون الى علي في التفسير، يرجعون الى علي في شؤون الحكم، في تدبير البلد، كلهم كانوا يرجعون الى علي. اننا لم نعثر ولم نجد على مورد واحد قد رجع علي الى احدهم. الخليل بن احمد الفراهيدي يقول احتياج الكل اليه، يعني كل الصحابة احتياج الكل اليه يعني الى علي، واستغناؤه عن الكل دليل على انه امام الكل. كلام واضح ويجيز ويدل على افضلية المولى عليه الصلاة والسلام على سائر الصحابة وعلى سائر الخلفاء. ومن الواضح ان الحكم والامامة عند العقلاء الى الافضل مو الادنى. اليوم انت اذا تراجع كل مسيرة البشرية، كل حياة الناس، في المدارس الاساتذة المدراء يقدمون الطالب الافضل على الطالب الاسوأ، لو بالعكس القوية معكوسة. في الجيوش يقدمون الضابط الافضل للضابط الادنى. في الحكومات يقدمون الحاكم الافضل للحاكم الاسوأ. في بيتك انت اذا تسافر وتخلي اولادك وزوجتك وعيالك تنتخب افضل اولادك وتجعله الوصي من بعدك، تجعله الخليفة من بعدك، يعني جعل الفاضل، جعل الافضل هو الحاكم، جعل الاكفاء هو الحاكم وهو الامام. هذه بفترة العقلاء وقامت عليها ضرورة الحياة البشرية. فكيف يعقل انهم يعترفون بان عليا افضل منهم وهم فلست بخيركم وعلي فيكم. هو يصرح في هذه القضية، أقيلوني فلست بخيركم وأنا أفضلكم وعلي فيكم. وهذا اعتراف صريح في أفضلية علي عليه الصلاة والسلام منه. أما الروايات المعروفة عن عمر مولى علي وهلك عمر، هذا جدا معروفة. حتى أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي يقول في قضية أن كل الصحابة كانوا يرجعون إلى علي في القضاء، كانوا يرجعون إلى علي في الحكم، كانوا يرجعون إلى علي في التفسير، يرجعون إلى علي في شؤون الحكم، في تدبير البلد، كلهم كانوا يرجعون إلى علي. إن أننا لم نعثر ولم نجد على مورد واحد قد رجع علي إلى أحدهم. الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول احتياج الكل إليه، يعني كل الصحابة احتياج الكل إليه يعني إلى علي، واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. كلام واضح ووجيز ويدل على أفضلية المولى عليه الصلاة والسلام على سائر الصحابة وعلى سائر الخلفاء. ومن الواضح أن الحكم والإمامة عند العقلاء إلى الأفضل مو الأدنى. اليوم أنت إذا تراجع كل مسيرة البشرية، كل حياة الناس، في المدارس الأساتذة المدراء يقدمون الطالب الأفضل على الطالب الأسوأ، لو بالعكس القوية معكوسة. في الجيوش يقدمون الضابط الأفضل للضابط الأدنى. في الحكومات يقدمون الحاكم الأفضل للحاكم الأسوأ. في بيتك انت اذا تسافر وتخلي اولادك وزوجتك وعيالك تنتخب افضل اولادك فتجعله الوصي من بعدك، تجعله الخليفة من بعدك، يعني جعل الفاضل، جعل الافضل هو الحاكم، جعل الاكفاء هو الحاكم وهو الامام. هذه بفترة العقلاء وقامت عليها ضرورة الحياة البشرية. فكيف يعقل انهم يعترفون بان عليا افضل منهم وهم يصرحون بهذا، وما يصرحون به الشيعة يروه ايضا، كيف يعقل مخالفة بديهة الوجدان وبديهة العمل العقلاء؟ فبناء على هذا الآيات الشريفة، الروايات الشريفة، ودليل العقل يحكم بأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو العلي عليه الصلاة والسلام. مضافا إلى ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما خلف هارون على قومه كما ذكرت الآية الشريفة تدل ولو بالتلويح والإشارة من بعيد على أن الخلافة تكون بالنص لا بانتخاب الأمة، لأن موسى كان يتمكن أن يصنع كما يقول العامة في هذا الزمان وفي ذلك الزمان، بأن الإمام أن رسول الله مات ولم يخلف أحدا ولم يوصل أحد، وإنما ترك المسألة هو اختيار الأمة. لكان لموسى أيضا أن يترك الأمة، يترك الخلافة والإمامة لأمور الأمة، الأمة ينتخبون وليا. لماذا عين موسى عليه الصلاة والسلام خليفة من بعده؟ هذه تدل على أن ما يقوله الإمامية من أن الإمامة والخلافة بعد رسول الله بالنص بدليل هذه الآية، وهي تكفي في المقام حقيقة. فهذه الآيات الشريفة والروايات ودليل العقل منعقد على أن الإمام لعلي عليه الصلاة والسلام بتذاكر الأدلة، ونحن ذكرنا فقط جملة مختصرة جدا، وإلا الأدلة كثيرة وغزيرة في هذا المقام. أما إمامة أهل البيت، لعل لقائل يقول سلمنا أن الإمام بعد رسول الله لعلي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا دليل على أن الإمام بعد علي من أئمة الأحد عشر، من الحسن عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم وقائمهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا نحن عندنا روايات كثيرة عن الرسول الله، ومن طرق العامة ومن طرق الخاصة تنص على الأئمة بأسمائهم، بالأسماء اسم اسم وفي المقادم الكثيرة، لكن لأننا لا نريد أن نستعرض هذه المسألة في هذه الليلة نمر عليها سريعا. فبالنسبة إلينا المسألة محلولة، ما عندنا مشكلة في القضية. العامة أيضا يستندون بروايات عامة مسلمة عندهم، هذه الروايات العامة لا تذكر الأسماء إلا أنها تنص على العدد وتنص على النسبة، أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول الخلافة من بعدي لإثني عشر كلهم من قريش وبعضها كلهم من بني هاشم، تصريح في هذه المسألة. لعل من باب الإنصاف العلمي، من باب الواقعية البرهانية في مقام الجدل والنقاش، لعل لقائل من العامة يقول أن الروايات التي ذكرت الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام بالأسماء غير معتبرة أو ليس لها دليل، إلا أن هذه الروايات العامة يتمسكون بها ويقولون بالأئمة الاثنى عشر، لكنه حرق المصداق. المصداق سأذكر لكم ما هي المصادق اللي هم يقولونه، لكن نحن من نفس هذه الروايات العامة نتمسك بإثبات صحة ما يقوله الإمامية، لا نحتاج بعد إلى الرجوع إلى بقية الروايات الأخرى. هذه الروايات على فرض هي طبعا روايات مختلفة وبأشكال مختلفة وبأسانيد مختلفة، نقوله بعضها يقول أن الخلافة من بعد الاثني عشر كلهم من قريش، وبعضها يقول في أمير اثنى عشر أمير كلهم من قريش، وبعضها يقول كلهم من بني هاشم. العدد 12 متفق عليه، نحن نقوله، العامة أيضا يقولون العدد 12. بني هاشم في رواية موجود، هذا من الواضح كما أن في علم الأصول هذا المسألة ثابتة، أن إذا كان هنالك دليل عام أو دليل مطلق ثم ذكر قيد لهذا الإطلاق يحمل هذا القيد في مورد المثبتين على الأخصية والامتياز، كما إذا طلب واحد قال لك مثلا أكرم العلماء بعد ذلك قال لك أكرم الأذون من العلماء، هذا معناته أن العدالة في العلماء هنالك خصوصية وامتياز لها، أو قال لك مثلا اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة، هذا ما بيتنافي بين المثبتين، لا تعارض ولا تنافي، وإنما يحمل الإيمان على مزيج الخصوصية والامتياز. هذا خلوه في بالكم. الروايات اللي موجودة بعضها يقول كلهم من قريش، بعضها يقول من بني هاشم. فنحن نقول إذا كان من بني هاشم يكفينا معونة، لأن اتفقت كلمة المسلمين على أن الأمة الذين يقولون بهم الشيعة الإمامية هم كلهم من بني هاشم، لا بني أمية ولا بني العباس ولا الخلفاء. لكن على فرض أن بعض العامة يقول هذه الرواية كاذبة، نحن نستدل بتلك الروايات التي تقول من قريش. بعد هذاك القدر متوقع عند بعد ما كنا جان من تخلص، يعني إذا يقبل هذه الرواية فيصير عندنا قرينتان، إذا لا يقبل هذه الرواية قرينة 12 وحدها تكفينا لإثبات إمامة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. من الروايات أنا أخالكم بعض الروايات كنماذج، ما رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم عن عبد الملك: سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي يقول يكون اثنى عشر اميرا، فقال كلمة لم اسمعها. وهذا ما فيه من الدلالات الشيء الكثير. ايش معنى سمع صدر الرواية؟ ما سمع من بعد ذيل الرواية. سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي يقول يكون اثنى عشر امورا، فقال كلمة لم اسمعها. فقال ابي كأنه كان معه انه قال كلهم من قريش. هذه الرواية في صحيح البخاري جزء 9 كتاب الأحكام وكتاب الفتن باب الاستخلاف، وصحيح مسلم جزء 6 كتاب الإمارة. طبعا الحديث هنا يذكر رقم 12 وهذا في عناية، وأطلق اسم الإمارة أيضا في هذا الحديث 12 أمير. مسلم فرج هذا الحديث بثمانية أسانيد، جاء في احدها هذه الرواية عن جابر بن سمرة قال انطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وآله فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى اثني عشر خليفة، فقال كلمة سمنوها الناس، لأن الناس كانوا يتحدثون في المجلس يعني صموا ايه، وقالها سمنوها الناس. فقال هذا ايضا في صحيح جزء 3 كتاب الأعراف. نفس الراوي ايضا يروي هذه الرواية بشكل اخر في المنابيع، يقول كنت مع ابي عند النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول بعد 12 خليفة، هكذا قال، ثم اخفى صوته. هناك كان يقول ما سمعت، الناس ما خلوني. انت بالنسبة للنبي، النبي اخفى صوته، لماذا اخفى صوته؟ هذا ايضا فيه دلالات كثيرة على المسألة. فقلت لأبي من الذي أخفى صوته؟ شنو السبب؟ قال كلهم من بني هاشم. قال لأنه يريد نسخ على بني هاشم أخفى النبي صوته. لماذا؟ في واضح أن هنالك جملة والصحابة لا يرتبون أن تكون الخلافة في بني هاشم، وهنالك أدلة وشواهد وتصريحات من كثيرة في هذا المعنى، حتى أن بعضهم سأل معاوية وسأل غير معارضة إلى هذا السؤال أنكم تقرون بأن علي بن أبي طالب هو أفضل الأصحاب بعد رسول الله، فلماذا أيضا نحيتم الخلافة عنه؟ قالوا لأننا كرهنا أن تجتمع النبوة والإمامة فيهم. يصرحون في هذا يعني، من يريد مصادر أو أجيب مصادر كثيرة في هذا المعنى. على كل حال العلامة الحلوي رضوان الله عليه في كتابه نهج الحق أيضا ذكر جملة من أمثال هذه الروايات بمصادرها. إذن عندنا ملاكان هنا، الملاك الأول أن يكون الخلافة في 12 لا أزيد ولا أقل. ثانيا أن يكونوا كلهم من قريش، هذا إذا حملنا الروايات على الأعم. أن يكونوا كلهم من بني هاشم إذا حملنا الرواية اللي هو على الأخص. كلهم من بني هاشم وعددهم 12 بالاتفاق قد تنطبق على الأئمة الطاهرين. أما كونهم من قريش لا، يمكن شوية تتعمم. إلا أن الذي يستقرئ التاريخ يشوف أن هذه المواصفات المتفقة كلهم 12 كلهم من قريش هذه لا تنطبق إلا على أئمة الإمامية عليهم السلام. لماذا؟ لأن اللي يقول بأن الخلفاء هم أئمة بعد النبي هو مجموع الخلفاء 4 وبعضهم أضافوا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام نسبوا خلافته إلى الخلافة الراشدة أيضا على تعبيرهم، وبعضهم أضاف عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هو أضاف أول خلفة المجموعة نصورا 6 و12. ونحسب كما يقول بعضهم بأنهم حكام بني أمية وهذول الخلفاء بعد النبي مجموع خلفاء بني أمية 13 يزدادون بواحد مضافا إلى ذلك ما لا يقولون بالنسبة للخلفاء 4 هذول كانوا أئمة وما كانوا أئمة. التناقض والتهافت واضحا في هذا المدعى. إنه يحتمل أو يقول بأن المقصود من الخلفاء بعد النبي هم بني العباس، بني العباس 35 خليفة، 35 خليفة هو وزيد بن 12. فبناء على هذا الذي يتتبع التاريخ يجد أن هذه المواصفات لا تنطبق إلا على ما يقوله الإمامية. أئمة 12 كلهم من بني هاشم، اللي ينازع في مسألة بني هاشم كلهم من قريش والاتفاق. هذا أصل الكلام، وهنالك أدلة من علمائهم تثبت هذا الكلام. نترك هذا الكلام إن شاء الله، تكلمة هذا الكلام وما يقوله ابن حجر وغير ابن حجر إن شاء الله على ليلة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في العلم والعمل بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.